بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، قال الحافظ: اقتصر على نفي الإشراك، لأنه يستدعي التوحيد بالاقتضاء، ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم، إذ من كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو مشرك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. ما زال الشيخ عبد الرحمن رحمه الله في شرح حديث معاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قد شرح أوله، قرأناه، وقفنا على هذه الجملة: حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. حق العباد على الله، الله لا يجب عليه حق لأحد، إنما هو حق أوجبه على نفسه سبحانه وتعالى. حق العباد على الله، الحق الذي أوجبه على نفسه تفضلا منه سبحانه وتعالى، ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذه بشرى عظيمة، فمن سلم من الشرك الأكبر، يعني لا يدعو أحدا مع الله، ولا يذبح لغير الله، ولا ينذر لغير الله، من سلم من الشرك بجميع أنواعه فإن الله لا يعذبه. هذا وعد، وعد من الله سبحانه وتعالى. هذا وعد من الله عز وجل، وهو لا يخلف وعد. هذا فيه فضل التوحيد. قد تقول: الحديث فيه لا يعذب من لا يشرك به شيئا، أليس فيه التوحيد؟ نقول: ترك الشرك يلزم منه التوحيد، ترك الشرك يلزم منه التوحيد، دلالة اللزوم، لأن أنواع الدلالة ثلاثة: دلالة التضمن، دلالة المطابقة، دلالة التضمن، دلالة الالتزام. فمن لا يشرك بالله فهو موحد، موحد لله. ومن وحد الله ولم يشرك به شيئا دخل الجنة، دخل الجنة بلا شك، ولكن قد يدخلها أول مغهلة، ولو كان عنده ذنوب دون الشرك، وقد يعذب بذنوبه التي دون الشرك ثم يدخل الجنة بعد ذلك، فمآله إلى الجنة. والحديث يدل على أنه لا يعذبه، وعد من الله سبحانه وتعالى أنه لا يعذب الموحدين. هذا فيه فضل التوحيد. نعم، أعد. قوله وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، قال الحافظ اقتصر الحافظ يعني ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري. نعم. قال الحافظ: اقتصر على نفي الإشراك. نعم. لأنه يستدعي التوحيد بالاقتضاء. يستدعي، لأن نفي الإشراك يستدعي نفي التوحيد بالاقتضاء، فهو يقتضي أن من لا يشرك به شيئا فقد وحد الله، إذا انتفى عنه الشرك ثبت له التوحيد. هذه دلالة الاقتضاء. نعم. ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم. نعم. إذ من كذب، وقوله لا يعذب من لا يشرك به شيئا، كما أنه يدل على أن من لا يشرك فهو موحد بالاقتضاء، فهو يدل على شهادة أن محمد رسول الله باللزوم، لأن أحدا لا يؤمن بالله إلا إذا آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، فيلزم من الإيمان بالله الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، فشهادة أن لا إله إلا الله تقتضي إثبات رسالة محمد باللزوم، تدل عليها بدلالة اللزوم. نعم. ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم إذ من كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذب الله. إن كذب الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كذب الله، لأن الله أخبر أنه رسوله، قال محمد رسول الله، أخبر أنه رسوله، فمن لم يثبت من كذب الرسول يلزم من هذا أنه كذب الله سبحانه وتعالى. نعم. والله قال له: قل يا أيها الناس، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، أخبرهم أنك رسول الله إليهم جميعا، فمن لم يؤمن برسالة محمد فإنه لا يؤمن بالله. نعم. إذ من كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو مشرك. من كذب الله فهو مشرك، لأنه لا بد من شيء يعبده، الناس يبون شيء لأنهم عبيد من الأصل، عبيد بنو آدم عبيد، فإذا لم يعبدوا الله عبدوا غيره، ولذلك تجدهم يعبدون الأحجار والأشجار والأصنام والقبور، ويعبدون أشياء تضحك لأنهم مفطورون على العبادة وهم عبيد، فإذا لم يعبدوا الله عبدوا غيره. نعم. وهو مثل قول القائل: من توضأ صحت صلاته، أي مع سائر الشروط، انتهى. نعم، هذا كلام الحافظ، منزلة قوله من توضأ فقد صحت صلاته، الوضوء شرط لصحة الصلاة، شروط الصلاة تسعة، أحدها الطهارة بالاغتسال أو بالوضوء، وهو لم يذكر هنا إلا الوضوء، فيلزم منه أنه أتى ببقية الشروط، لأنه قال صحت صلاته، والصلاة لا تصح إلا بشروطها. نعم. قوله: أفلا أبشر الناس. نعم، معاذ لما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المقالة: حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، فرح بذلك، يعني هذه بشارة، فقال: يا رسول الله، ألا أخبر الناس بهذا؟ لأنه يحب الخير للناس، لا أخبر الناس يعني المسلمين، بهذا حتى يفرحوا مثلي؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا تخبرهم فيتكلوا، توسعون بالذنوب وتصغر عندهم الذنوب طمعا في رحمة الله. هذا فيه الرد على المرجئة الذين يعتمدون على الرجاء ولا يخافون من الله عز وجل. لا تخبرهم فيتكلوا، فهذا فيه كتمان العلم للمصلحة. لا تخبرهم لماذا؟ لئلا يتكلوا على هذا الحديث فيتساهلون، يتساهلون بالذنوب، لأنهم يقولون إذا لم نشرك فنحن مغفور لنا، يتساهلون بالذنوب، والذنوب خطيرة يتساهل بها. نعم، فهذا فيه جواز كتمان العلم لأجل المصلحة. إذا كان يلزم على نشر هذا العلم محذور وهو الأمن من مكر الله والتساهل بالذنوب فلا يخبرون بذلك. نعم، فأنت لما تأتي إلى الناس بالموعظة وبالخطبة لا تقتصر على الرجاء وذكر سعة رحمة الله ومغفرة الله، اذكر إلى جانبها التخويف من النار حتى يكون بين الخوف والرجاء. كذلك لا تأتيهم بنصوص الوعيد وتقنطهم من رحمة الله، بل تأتي بهذا وهذا حتى يكونوا جامعين بين الخوف والرجاء، لا يخافون فقط ولا يرجون فقط. نعم. قوله: أفلا أبشر الناس، فيه استحباب بشارة المسلم بما يسره. نعم، فيه استحباب بشارة المسلم بالخبر الذي يسره، لأنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه كما في الحديث. نعم. وفيه ما كان عليه الصحابة من الاستبشار بمثل هذا، أنهم يفرحون بمثل هذا، بمثل هذا، ولا يقتصرون على الفرح بالدنيا، بل يفرحون بالجنة ويفرحون برحمة الله ويفرحون في الخير. وأما الذي لا يفرح إلا بالدنيا فهذا مذموم، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، فهذا الذي يفرح به حقيقة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فضل الله الإسلام ورحمته القرآن، لذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون، خير من الدنيا. نعم. فيه استحباب بشارة المسلم بما يسره، وفيه ما كان عليه الصحابة من الاستبشار بمثل هذا، قاله المصنف رحمه الله. قاله المصنف في مسائل الباب اللي هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه. نعم. قوله: لا تبشرهم فيتكلوا. نعم. أي يعتمدوا على ذلك فيتركوا التنافس في الأعمال. يعتمدوا على الرجاء وطلب الرحمة وينسون الوعيد ويتساهلون في الذنوب. نعم. أي يعتمدوا على ذلك فيتركوا التنافس في الأعمال. وفي رواية: فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. أي قد يقول قائل: لماذا أخبر معاذ بهذا الحديث والرسول صلى الله عليه وسلم قال له لا تخبرهم فيتكلوا؟ لماذا خالف الرسول؟ الجواب أن معاذ لم يخبر به في حياته، وإنما أخبر به عند موته لئلا يموت وهو يكتم شيئا من العلم تأثما، يعني خوفا من إثم الكتمان. نعم. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، أي تحرجا من الإثم. نعم، بالكتمان يعني. نعم. قال الوزير أبو المظفر لم يكن يكتمها. الوزير أبو المظفر ابن هبيرة، لأنه وزير للملك في وقته، وهو عالم من أكبر العلماء ومصلح، وله مؤلف اللي هو شرح الجمع بين الصحيحين للحميدي، سماه الإفصاح عن معاني الصحاح. نعم. قال الوزير أبو المظفر لم يكن يكتمها إلا عن جاهل يحمله جهله على سوء الأدب بترك الخدمة في الطاعة. فأما هذا جواب آخر عن كون معاذ كتمها ثم أخبر بها. قال الوزير كتمها عن الجهال الذين يتساهلون في المعاصي ويزهدون في الأعمال، ويقولون ما دام ما عندنا شرك نحن مغفور لنا، وأما العلماء فيخبرهم بذلك لأنهم لا يغترون به، لا يغترون به، إنما الخوف على الجهال. نعم. قال الوزير أبو المظفر لم يكن يكتمها إلا عن جاهل يحمله جهله على سوء الأدب بترك الخدمة في الطاعة. فأما الأكياس الذين ترك الخدمة في الطاعة لعبارة عند الصوفية، الخدمة يسمون العبادة خدمة، وهذا غلط. العبادة ما تسمى خدمة، خدمة لله عز وجل لا، ما تسمى خدمة، هذا تساهل في العبارة. والأكياس معناهم العقلاء. قال الوزير أبو المظفر لم يكن يكتمها إلا عن جاهل يحمله جهله على سوء الأدب بترك الخدمة في الطاعة. نعم. فأما الأكياس الذين إذا سمعوا بمثل هذا زادوا في الطاعة ورأوا. نعم. ما يثبطهم مثل هذا الحديث عن الطاعات ويزهدون بها، بل هذا يزيدهم حرصا على الطاعات طمعا في الرحمة والمغفرة. نعم. فأما الأكياس الذين إذا سمعوا بمثل هذا زادوا في الطاعة ورأوا أن زيادة النعم تستدعي زيادة الطاعة، فلا وجه لكتمانها عنهم. نعم. وفي الباب من الفوائد غير ما تقدم الحث على إخلاص العبادة لله تعالى. نعم. وأنها لا تنفع مع الشرك بل لا تسمى عبادة. نعم. والتنبيه على إخلاص العبادة، إخلاص العبادة يعني إخلاصها من الشرك الأكبر والأصغر، تكون خالصة لله، لأن الله لا يتقبل إلا ما كان خالصا لوجهه. نعم. الحث على إخلاص العبادة لله تعالى وأنها لا تنفع مع الشرك بل لا تسمى عبادة. العبادة لا تصح مع الشرك، فمن كان يعبد الله ويعبد معه غيره فعبادته باطلة، لا بد أن يخلص العبادة لله عز وجل ولا يعبد معه غيره. نعم. وأنها لا تنفع مع الشرك بل لا تسمى عبادة، لا تسمى عبادة لأنها غير صحيحة. العبادة ما تسمى عبادة إلا بشرطين: إخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا خلت من هذين الشرطين أو من أحدهما فهي عمل فاسد لا تسمى عبادة. نعم. والتنبيه على عظمة حق الوالدين وتحريم عقوقهما. نعم. والتنبيه على عظمة الآيات المحكمات في سورة والتنبيه على عظمة حق الوالدين وتحريم عقوقهما. تحريم عقوقهما يعني في حديث معاذ فيه التنبيه على تحريم عقوق الوالدين، لأن عقوق الوالدين يأتي بعد الشرك، بعد الشرك، كما أن البر بهما وحقهما يأتي بعد حق الله عز وجل. نعم. والتنبيه على عظمة الآيات المحكمات في سورة الأنعام. نعم. وجواز نعم الآيات المحكمات في سورة الأنعام التي مرت بنا، وهي قوله: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ثلاث الآيات التي فيها الوصايا العشر. نعم. وجواز كتمان العلم للمصلحة، سبق هذا. نعم. قوله: أخرجاه، أي البخاري ومسلم. والبخاري أخرجاه، أي البخاري، أخرجه البخاري في صحيحه ومسلم، يعني رواه البخاري ورواه مسلم في صحيحيهما اللذين هما أصح كتب السنة في الإسلام، وأعلى درجات الصحة ما اتفق عليه، فهذا الحديث اتفق عليه فهو في أعلى درجات الصحة. ثم بعد ما اتفق عليه من فرد به البخاري، ثم بعد من فرد به البخاري من فرد به مسلم، بهذا الترتيب، بهذا الترتيب. والمراد بالبخاري الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، نسبة إلى بخارى في بلاد المشرق. ومسلم هو مسلم بن الحجاج القشيري. نعم. البخاري ومسلم، والبخاري هو الإمام محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن بردزبة. نعم. ابن بردزبة الجعفي مولاهم، يعني ليس هو من الجعفيين بالنسب، وإنما هو منهم بالولاء لأنه عتيق لهم. نعم. الحافظ الكبير صاحب الصحيح والتاريخ والأدب المفرد، صاحب المؤلفات العظيمة في الإسلام، وأعظمها صحيح البخاري، وكذلك كتاب التاريخ، تاريخ الرجال، ما هو تاريخ الحوادث، تاريخ الرجال الرواة، تاريخ رجال الرواية. نعم. والأدب المفرد، مفرد من الصحيح، وهو أقل درجة من الصحيح، يروي في بعض الأحاديث التي ليست كما في الصحيح. نعم. صاحب الصحيح والتاريخ والأدب المفرد وغير ذلك من مصنفاته، روى عن الإمام أحمد بن حنبل، هو من تلاميذ الإمام أحمد بن حنبل، مسلم أيضا من تلاميذ الإمام أحمد بن حنبل، أبو داود من تلاميذ الإمام أحمد، الترمذي من تلاميذ الإمام أحمد، كلهم من تلاميذ الإمام أحمد رحمه الله. نعم. روى عن الإمام أحمد بن حنبل والحميدي وابن المديني وطبقتهم. نعم. وروى عنه مسلم والنسائي، روى عنه مسلم تلميذ للبخاري أيضا. نعم. روى عنه مسلم والنسائي والترمذي نعم النسائي أبو عبد الرحمن. نعم. والفربري راوي الصحيح. ها؟ والفربري راوي الصحيح. الفربري، نعم، لأن الصحيح له رواة، الإسماعيلي والفربري وكريمة امرأة. نعم. ولد سنة 94 و100 ومات سنة 56 و200 رحمه الله. نعم. ومسلم هو ابن الحجاج ابن مسلم أبو الحسين القشيري النيسابوري صاحب الصحيح والعلل والوحدان وغير ذلك من الأحاديث، يعني روى عن العلل، يعني علل الحديث، والوحدان يعني من فرد به واحد، بروايته واحد. نعم. روى عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين كذلك من تلاميذ أحمد روى عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبي خيثمة وابن أبي شيبة وطبقتهم وروى عن البخاري صحيحه وروى عنه الترمذي وإبراهيم ابن محمد روى عنه يعني عن مسلم روى عنه وروى عنه الترمذي وإبراهيم ابن محمد ابن سفيان راوي الصحيح وغيرهما ولد سنة 400 ومات سنة 61 بنيسابور رحمهما الله تعالى. نقرأ المسائل يا شيخ. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل يعني في هذا الباب أو في هذه الأدلة التي ساقها الشيخ رحمه الله في هذا الباب. فيه مسائل. الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس، وذلك في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالحكمة من خلق الجن والإنس أن يعبدوا الله عز وجل. الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. الثانية أن العبادة هي التوحيد، فإذا قيل لك ما هو التوحيد تقول هو إفراد الله بالعبادة، هو إفراد الله بالعبادة، لأن الله قال ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما قال ليقروا بتوحيد الربوبية، وإنما ذكر العبادة، فدل على أن التوحيد المطلوب هو العبادة، توحيد العبادة. وأما توحيد الربوبية هذا كل يقر به، وإن كان علماء الكلام يعتنون بتوحيد الربوبية، اتبعهم في هذا المعتزلة والأشاعرة وعلماء الكلام كلهم عندهم العمدة على توحيد الربوبية، وهذا غلط ولا يكفي، لابد من توحيد العبادة. من أقر بالربوبية ولم يقر بتوحيد العبادة فهو ليس من المسلمين، لأنها أقر بها المشركون، أقروا بتوحيد الربوبية. الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله، من لم يأتي بتوحيد العبادة لم يخلص العبادة لله، لم يعبد الله، وإن كان يقر بأنه هو الرب وأنه هو الخالق وأنه الرازق وأنه، هذا لا يكفي ولا يدخله في الإسلام، لأن هذا شيء موجود عند المشركين، عند أبي جهل وأبي لهب يقرون بتوحيد الربوبية. لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، فأنى يؤفكون، بل قال ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. فالمشركون يقرون بتوحيد الربوبية لكنهم لا يعترفون بتوحيد الألوهية، ولذلك صاروا مشركين كفار. أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد، سورة الكافرون فيها البراءة من دين المشركين، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، هذه براءة من المشركين وعبادتهم ومن معبوداتهم أيضا، ولا أنتم عابدون ما أعبد، مع أنهم يعبدون الله لكن لما كانوا يخلطون عبادتهم بالشرك ما صاروا عابدين لله، ولا أنتم عابدون ما أعبد، فعبادتهم لله مع شركهم باطلة ووجودها كعدمها، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ثم قال ولا أنا عابد ما عبدتم، تأكيد، ولا أنتم عابدون ما أعبد، هذا من باب التأكيد. وهذه السورة فيها البراءة من الشرك وأهله ومن معبودات المشركين، وليست هي من باب الاختيار، إن كل يبقى على ما هو عليه كما يقوله بعض الكتاب اليوم، يقول فيها إن الإنسان حر، كل له عبادته، كل له عقيدته وقناعته حسب قناعته. هذا باطل، هذا باطل. نعم. الرابعة: الحكمة في إرسال الرسل. أي نعم، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس، هذه الحكمة، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. أقام عليهم الحجة ببعثة الرسل، أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، قد جاءكم بشير ونذير. نعم. الخامسة: أن الرسالة عمت كل أمة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، هذا فيه أن الرسالة عمت الأمم، وما هنا أمة إلا وجاءتها الرسالة، إما أن الله بعث فيها رسولا منها، وإما أنها بلغتها دعوة الرسل. نعم. السادسة: أن دين الأنبياء واحد. نعم، وهو الإسلام، إسلامه التوحيد، فجميع الرسل موحدون عابدون لله عز وجل وحده لا شريك له. نعم. السابعة: المسألة الكبيرة، أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت. ايه، انتبهوا، المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تصح إلا بعد الكفر بالطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ما قال اعبدوا الله فقط، بل قال واجتنبوا الطاغوت. فمن يقول الناس أحرار، كل يعبد ما يريد وحسب قناعته، هذا قول باطل وإلحاد والعياذ بالله، هذا إلحاد. نعم. ويقول الناس يعبدون الله، هل هم يصلون ويصومون ويتصدقون وأنتم تكفرونهم لأنهم يقولون يا علي يا حسين يا عبد القادر، تكفرونهم وهم يصلون وهم يزكون وهم يجاهدون؟ نقول نعم، عبادتهم ما هي بصحيحة ما دام عندهم شرك، فعبادتهم لا تصح ولا تنفع، العبادة لا تصح مع الشرك أبدا. نعم. المسألة الكبيرة، أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت. نعم، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، شوف، قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله، أنهم يقولون التخلية قبل التحلية، فلا بد من أن يخلو من عبادة الطاغوت ثم يعبدون الله بعد ذلك، من الأهمية هذا. من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. إذن من لم يكفر بالطاغوت فهو ليس مسلما، ليس مستمسكا بالعروة الوثقى وإن كان يعبد الله. نعم. ففيه معنى قوله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لا. الثامنة: أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، والطاغوت مأخوذ من الطغيان، وهو مجاوزة الحد، من الطغيان وهو مجاوزة الحد، فالطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده، كما قال ابن القيم: من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله. وكذلك من ادعى علم الغيب، وكذلك من حكم بغير ما أنزل الله، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فمن حكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت، هذا تحكيم الطاغوت، قوانين الوضعية والأنظمة البشرية ليحكمها ويعطل الشريعة ويكفي، يقول يكفي أن الناس يصلون ويصومون، فالشريعة في المساجد وفي، أما أحوال الناس والمعاملات والسياسة هذه ما تدخل فيها الشريعة، هذا كافر ملحد والعياذ بالله. الشريعة في كل شيء، المساجد وفي الشوارع وفي البر والبحر، في كل مكان. نعم. التاسعة: عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف. أي نعم، الآيات، قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما. السلف كانوا يعظمون هذه الآيات ويتدارسونها ويعتنون بها. نعم. عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام كما قال ابن مسعود، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات، آيات الثلاث. نعم. وفيها عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها المحكم، المحكم من القرآن غير المنسوخ، غير المنسوخ وغير المجمل، لأن الله جل وعلا يقول: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وش نعمل؟ نرد المتشابهات إلى المحكمات فتفسرها وتبينها، ما نأخذ المتشابهات ونترك المحكمات، هذا ضلال. أما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه، والراسخون في العلم يقولون آمنا بكل من عند ربنا، المحكم والمتشابه، ويردون المتشابه إلى المحكم فيفسره ويبينه ويوضحه، وأما أهل الزيغ فيقتصرون على المتشابه ابتغاء الفتنة والعياذ بالله. نعم. عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل، أولها النهي عن الشرك. نعم، تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، أولها ألا تشركوا به شيئا، والثانية وبالوالدين إحسانا، إلى آخرها. نعم. العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها وهي قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إلى قوله تعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. نعم. مثل آيات الأنعام تماما. نعم. العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة. ثمانية عشر مسألة. وفيها ثمانية عشر عشرة مسألة. إيه نعم، لأن العدد من ثنتين إلى عشرة يذكر مع المؤنث ويؤنث مع المذكر. نعم. وفيها 18 مسألة بدأها الله بقوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، لما نهى عن الشرك أمر بعبادته. نعم. وختمها لا بقوله تشرك بالله لا نعم بدأها الله بقوله: لا تجعل مع الله إلها آخر. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، لما نهى عن الشرك أمر بعبادة الله سبحانه وتعالى. وختمها بقوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد تلقى. نعم. ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم، فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. هذا ختامها. نعم. هذا ختامها، تقعد فتلقى في جهنم. المشرك ما له إلا جهنم، لا تجعل مع الله إلها آخر، هذا مشرك، فتلقى في جهنم ملوما مدحورا والعياذ بالله. نعم. بدأها الله بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. في أولها نهى عن الشرك وفي آخرها نهى عن الشرك. نعم. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. نعم. ذلك أي هذه الآيات التي فيها هذه العبر والمواعظ مما أوحى إليك ربك أيها الرسول من الحكمة، والحكمة وضع الشيء في موضعه. نعم. الحادية عشرة آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، التي تسمى آية الحقوق العشرة. اي نعم. وهي قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ذكر فيها عشرة حقوق. أولها حقه سبحانه، ثانيها حق الوالدين، وآخرها حق ما ملكت أيمانكم من الأرقة والبهائم تحسن إليها. نعم. آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة بدأها الله تعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به. آيات الأنعام تسمى آيات الوصايا العشر، ذلكم وصاكم به. وأما سورة النساء فتسمى آية الحقوق العشرة، أولها حق الله، وثانيها حق الوالدين، ثالثها حق الأقارب والأيتام والجار إلى آخره، إلى حق المماليك وما ملكت أيمانكم. نعم. آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة بدأها الله تعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. لم يقل اعبدوا الله فقط، قال ولا تشركوا به شيئا، لأن العبادة لا تصح إلا مع ترك الشرك، فالعبادة إذا كان معها شرك فهي لا تقبل. نعم. الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. نعم. أن الرسول كأنه أوصى بهذه الآيات في سورة الأنعام، اللي يقولون الرسول ما وصى ولا كتب لنا وصية، يقول تعالى هذا وصيته بهذه الآيات، لأنه لا يوصي إلا بما أوصى الله به سبحانه وتعالى، والله يقول ذلكم وصاكم به. نعم. الثالثة عشرة معرفة حق الله علينا. نعم. وأنه أول الحقوق. نعم. الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه، أنه ليس للعباد عليه حق حتى يؤدوا حقه سبحانه وتعالى، فمن لم يؤدي حق الله فليس له حق على الله. نعم. الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. نعم. مسألة وصية الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. السادسة عشرة جواز، ولهذا قالوا لو أن الرسول أوصى، لو أن الرسول كتب لنا. نعم. السادسة عشرة جواز كتمان العلم للمصلحة. تمام. في حديث معاذ. نعم. السابعة عشرة استحباب بشارة المسلم بما يسره. فلا أبشر الناس. نعم. الثامنة عشرة الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. لا تخبرهم فيتكلوا، يعني يتكلوا على سعة رحمة الله وينسوا غضب الله وعقوبته. نعم. التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم، لأن معاذ رضي الله عنه قال الله ورسوله أعلم ولم يتخرص، الذي يسأل عن شيء فإنه يقول لا أعلم، لا أدري، وليس عليه في ذلك غضاضة، بل هذا من الفضائل. لأن بعض الناس يتحرج أنه يقول والله ما أدري، لازم يجاوب السائل ولو كان على خطأ، ما يجوز هذا. كان عندك علم فأجب، وإلا قل لا أدري. الرسول قال لما سأله جبريل عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. نعم، فمن سئل عن علمه ولا يدري يقول ما أدري، ليس في ذلك غضاضة عليه. بعض الناس وده يجاوب على كل سؤال لو ما عنده علم، هذا غلط، لأنه يظن أنه إذا لم يجب فإنه فيه نقص، وهذا غلط. العكس، الذي لا يجيب على الشيء الذي لا يعلمه هذا عنده كمال، لأنه يخاف من الله عز وجل، تجنب الكذب على الله وعلى رسوله. نعم، هذه مسألة عظيمة. نعم. العشرون، جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خص معاذا بذلك دون غيره من الصحابة، فمن يرى منه الاستحقاق من الطلبة يخص بشيء دون غيره من باب التشجيع له. نعم. الحادية والعشرون، تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرجاف عليه. تواضعه صلى الله عليه وسلم، هو سيد البشر وسيد الرسل عليه الصلاة والسلام، مع هذا يركب الحمار، ما يقتصر على ركوب الخيل ولا ركوب الإبل، يركب الحمار ولا يتكلف شيء عليه الصلاة والسلام، ياخذ الموجود ولا يتكلف شيء، فهذا فيه عدم التكلف، تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك من تواضعه إردافه على الدابة، إردافه لمعاذ على الدابة، هذا من تواضع. ما قال ما يرتب معي أحد، لا، يردف عليه الصلاة والسلام. نعم. الثانية والعشرون، جواز الإرداف على الدابة. إذا كانت تطيق ذلك فلا بأس، أما إذا كانت لا تطيق فلا يجوز هذا، تحملها ما لا تستطيع لا يجوز هذا تعذيب. نعم. الثالثة والعشرون، فضيلة معاذ ابن جبل رضي الله عنه، حيث خصه الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه المسألة وأردفه معه على الدابة، ففيه فضيلة معاذ. لماذا؟ لأن معاذ امتاز على الصحابة بالعلم، أعلمكم بالحلال والحرام معاذ، ففيه فضيلة العلم والعلماء، وأن العالم يكرم. نعم. الرابعة والعشرون، عظم شأن هذه المسألة. نعم، التي هي حق الله على العباد. نعم. باب، شوف المؤلف رحمه الله فقه جاب كم، 24 مسألة على هذا الباب. نعم. باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل هناك فرق بين الشرك والكفر؟ نعم، كل مشرك فهو كافر، وليس كل كافر يكون مشركا، لأن الكافر قد يكون ملحد لا يعترف بالله، أما المشرك فهو يعترف بالله ولكنه يشرك معه غيره، بل يعبد الله أيضا ولكنه يعبد معه غيره، فكل يعني بينهما عموم وخصوص كما يقولون. فكل مشرك فهو كافر، وليس كل كافر مشركا بل يكون ملحدا دهريا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الشرك الأصغر هل يغفره الله سبحانه وتعالى بدون توبة؟ وهل هناك فرق بينه وبين الأكبر؟ عموم قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعم الشرك الأصغر، فهو لا يغفر بدليل الآية، ولكنه لا يعذب ويخلد في النار مثل المشرك الشرك الأكبر. المشرك الشرك الأكبر يخلد في النار، أما المشرك الشرك الأصغر فهو يعذب ولا يخلد في النار. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أيهما أعظم، عقوق الوالدين أم البدعة؟ البدعة في الدين، وعقوق الوالدين هذا ظلم للوالدين، جحد لحقهما، وعقوق الوالدين أعظم، لأن الله ذكره بعد الشرك، الله ذكره بعد الشرك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل من لازم البراءة من المشركين أن نقوم بتكفيرهم وإن كانوا ينتسبون إلى الإسلام؟ هل من لازم البراءة من المشركين أن نقوم بتكفيرهم وإن كانوا ينتسبون إلى الإسلام؟ انتساب إلى الإسلام ما يكفي حتى يحققوا انتسابهم، أما مجرد الانتساب مع أنهم لا يعملون بالإسلام ولا يصلون ولا يزكون ولا، بس منتسب للإسلام، أو ينتسب للإسلام وهو يشرك بالله ويدعو غير الله، هذا ما يكفي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما المقصود بالآيات المحكمات والآيات المتشابهات؟ هل هي المحكمات هي التي لا تحتاج في تفسيرها إلى غيرها، واضحا معناها، وأما المتشابهات فهي المحتملة لعدة معاني تحتاج إلى ما يفسرها ويبينها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول المصنف فيه مسائل، هل هذه المسائل من وضع المصنف أو من وضع تلاميذه؟ ها، من وضع المصنف، هذا من فقه المصنف، النصوص التي يريدها يستخرج ما فيها من الفقه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما السبب الذي جعل أهل الكلام لا يثبتون توحيد الألوهية؟ السبب هو الجهل، أنهم لم يعتنوا بدراسة النصوص والأدلة، وإنما اعتنوا بدراسة العلوم العقلية والمنطق، هذه عنايتهم، أفنوا أعمارهم كما مر بكم كلام الرازي، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. فهم لا يعتنون بنصوص الشرع، وإنما يعتنون بقواعد المنطق وعلم الجدل إلى آخره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الطاغوت يتفاوت، فمنه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر؟ والله ما نعرف هذا، طاغوت والعياذ بالله طاغوت متجاوز في الطغيان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما العلة؟ وابن القيم رحمه الله يقول: الطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راضي، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما العلة في أن كثيرا

صل مع إخوانك أهل التوحيد، كونوا لكم مصلى أو مسجد وصلوا فيه، وإن من لم تجد أحد صل وحدك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يقال إن التوحيد شرط في صحة الإسلام، وهو بهذا يكون حكما وضعيا كالطهارة للصلاة فلا يقبل؟ يا أخي، التوحيد ما هو شرط لصحة الإسلام، التوحيد هو الإسلام، هو الإسلام، ما هو بشرط للإسلام، شرط هو الإسلام نفسه. فلا إسلام بدون توحيد، هو رأس الإسلام. أليس الشهادتين هما أول أركان الإسلام؟ الشهادتان أول أركان الإسلام الخمسة. فلا إسلام لمن ليس له توحيد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من قال إن العمل شرط كمال في الإيمان، هل نقول إنه فقط وافق المرجئة؟ ما هو وافق المرجئة، هذا مرجي اللي يقول الكلام، هذا مرجي. الأعمال من الإيمان وليست شرطا فقط، ليست شرطا فقط، بل هي من الإيمان. الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، هذا هو الإيمان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما موقفنا تجاه الأشاعرة الذين ينكرون كون الله في السماء مع أنهم يدعون أنهم أهل سنة؟ ما لكم فيهم حيلة، ما لكم فيه، لكن بينوا لهم، لعل منهم من يتوب من يرجع. أما أنكم تحولونهم من الأشعرية هذا صعب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: الأشعري بريء، ترى الأشعري بريء من هذا، فهم كذبوا عليه، لأن الأشعري في آخر حياته صرح بأنه على مذهب الإمام أحمد، كما في رسالته إلى أهل الثغر، وفي الإبانة عن أصول الديانة له، وفي مقالات المصلين، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، ذكر أنه على عقيدة الإمام أحمد، وأنه يقول بقول الإمام أحمد. هذا آخر ما صدر عنه رحمه الله. والأشاعرة الآن ما هم على مذهبه، على مذهبه قبل يتراجع يوم كان مع الكلابية، أما لما تراجع تركوه وبقوا على مذهب الكلابية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يدخل الشرك الخفي في النفاق؟ الشرك الخفي؟ نعم، في النفاق. نعم، النفاق إذا راء الناس بعمله هذا شرك خفي. هو يصلي الناس ما يدرون، وهو في صلاته يقصد مدح الناس له، هذا شرك خفي في القلب، شرك خفي في القلب والعياذ بالله، وهو نفاق أيضا. نعم. وهل يكون الشرك الأصغر مبطلا للعمل؟ مبطلا للعمل الذي وقع فيه، ما يبطل كل الأعمال، الذي يبطل كل الأعمال هو الشرك الأكبر، أما الشرك الأصغر فيبطل العمل الذي وقع فيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل هناك دليل على أن العبادة المأمورة بها هي غاية الذل مع الحب؟ ألا يكفي الذل وحده؟ لا، أن تذل من الجبابرة ومن السباع ومن ولا تخضع لها، ما تخضع. ما كل من ذل لشيء خضع له، وما كل من خضع لشيء ذل له، فلا بد من الجمع بين غاية الحب مع غاية الذل. نعم. الله أكبر، الله أكبر. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم وضع شاشات في المساجد تكون في الخلف لعرض الأحاديث وبعض الأحكام من أجل نفع الناس؟ لا، ما توضع شاشات ولا كتابات في المسجد ولا يعلق تعاليق في المسجد، يخلى من كل هذه الأمور والشواغل. ما كان السلف يعملون هذا، يعلقون أوراق الذكر بعد الصلاة يعلقونه، يعني وصلوا الناس للجهل إلى هذا الحد. يا أخي العام يعرف كيف يقول بعد الصلاة، العام تلقى بعضهم من بعض، تعلموا هذا بالممارسة، لا حاجة أنك تكتب لهم كتابات وتعلق قدامهم، هذا من العبث ومن الإحداث في المساجد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: التصوير الذي هو كبيرة من كبائر الذنوب، هل المقصود به النحت والرسم فقط أم يدخل فيه التصوير بالجوالات والآلات؟ التصوير هو إيجاد الصورة والشكل بأي وسيلة، سواء بالرسم، سواء بالنحت، سواء بالالتقاط بالآلة الفوتوغرافية، المهم وجود الصورة، هذا هو التصوير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: يقوم بعض الإخوة بعمل مجموعات في جهازه الجوال من أجل ختم القرآن، يقوم بعض الإخوة بعمل مجموعات فيما بينهم في أجهزة الجوال من أجل ختم القرآن. شلون مجموعات في الجوال؟ يقول: يضع رئيس المجموعة كل يوم صفحة أو صفحتين بشكل يومي يقرأها كل واحد، ثم إذا قرأها كل واحد منهم وضع عليه علامة أنه قد أنجز، فهل هذا الفعل مشروع؟ وهذا ما أصل له ولا كان منه، ولا هنا قراءة جماعية بهذه الطريقة، كل يقرأ القرآن لنفسه ويخلص العبادة لله ولا يرتبط مع أحد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إحدى أو أحد المحلات الكبرى عندهم طريقة في التحفيز على الشراء منهم، وهي أنه عند شرائك لاحتياجاتك من هذا المحل سواء كانت قليلة أو كثيرة، وعند إرادتك دفع المبلغ يقوم المحاسب بإدخال مشترياتك في الجهاز، فأحيانا يفوز بعض الزبائن بأن جميع مشترياتهم قد أصبحت مجانية. هذا من القمار، هذا من القمار، وهو أكل المال بالباطل، ولا يصلح هذا، ومن إغراء الناس بالشراء، وقد لا يريدون السلعة يريدون الجائزة، فلا يجوز هذا، هذا تغرير بالناس وأكل لأموالهم بالباطل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أردت رغب الناس انصح في بيعك وشرائك، ولا تغش الناس ولا تكذب عليهم، ثم الناس يتهافتون عليك، يبون يصدق في بيعه وشرائه، استعمل الصدق، لا تستعمل التغرير وأكل أموالهم والتحيل عليهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز أن يشترط رجل على عامل عنده أن يقوم بتأخير شيء من رواتبه ليلتزم بالعمل الموكل إليه؟ هل يجوز أن يشترط رجل على عامل عنده تأخير شيء من رواتبه ليلتزم بالعمل الموكل إليه؟ الموكل إليه. وهل يحل المال لصاحب العمل إذا هرب هذا العامل وترك ماله؟ المسلمون على شروطهم، إذا شرط أن بعض الأجرة مؤجل وبعضها مقدم ما في مانع، بعضها مؤجل ما هو يقطع عليه لكن مؤجل، يقول ما أعطيك إياه إلا في تاريخ كذا وكذا، ما يخالف، مثل البيع المؤجل. أما أن يقول أقطع عليك إذا ما عملت كذا إذا ما، هذا لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أعطوا الأجير أجرته قبل أن يجف عرقه، إذا أدى العمل فأعطه أجرته ولا تماطل به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول حججت وبعد انتهاء أيام منى في اليوم 13 ذهبت إلى جدة ومكثت هناك لمدة 2 ثم رجعت إلى مكة وطفت طواف الوداع ثم رجعت إلى الرياض، فهل هذا صحيح؟ لا، ما تخرج من مكة إلى جدة وغيرها بعد الحج إلا وقد وادعت، إذا وادعت ورجعت إلى مكة ما يخالف، لكنك تخرج وتأجل طواف الوداع لا، طواف الوداع هو آخر أعمال الحج، ما تغادر مكة إلا بعد طواف الوداع. نعم، كونك ترجع لها بعد الوداع ما في مانع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا أسلم رجل على يد أحد المسلمين فهل يكون مولى لهم فيقال مولى آل فلان؟ لا، المولى العتيق المملوك الذي اعتقه سيده، هذا المولى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا أمكث بعد صلاة الفجر داخل الجامع لكنني لا أجلس بل أقوم بالمشي داخل هذا الجامع والتسبيح وذكر الله حتى تشرق الشمس، هل يجوز هذا الفعل أم أن المشروع هو الجلوس؟ لا، لا بأس بذلك، إذا كنت تمل من الجلوس أو عندك وجع في رجليك وتمشى علشان مثلا رجليك تمرن على المشي ما في مانع، ويحسب لك بقائك في المسجد، بقائك في المسجد إلى ارتفاع الشمس يحسب لك إذا احتسبت الأجر من الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز أن أعطي الزكاة لابنتي لأن زوجها لا ينفق عليها؟ لا، ما يجوز زكاة الوالد لولده، لا لابنه ولا لبنته، ولا زكاة الولد لوالده. نعم. أعطها صدقة أو تبرع أو صلة رحم، أما الزكاة لا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أمي تمنعني أن أتزوج بامرأة ثانية، فإن فعلت فهل يكون هذا من باب قطيعة الرحم والعقوق؟ لا، هذا حق لك، ما يمنعك منه أحد، حق لك، لا أمك ولا زوجك ولا يمنعك منه أحد، حق مشروع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول عندي أخ شهادته مزورة وغير رسمية وقد عمل بها وتوظف وأخذ مرتبا على ذلك ولا زال معاشه مستمرا، يقول وقد توفي أخي، هل يجوز لي أن آخذ هذا المال وهذا المعاش الذي يصرف؟ نعم، العبرة بالعمل ما هو بالشهادة، العبرة بالعمل، إذا كان أدى العمل على الوجه المطلوب فهو يستحق الراتب، وإذا لم يؤدي العمل ولو معه شهادة ما يحل له الراتب، إذا لم يؤدي العمل ولو معه شهادة ما يحل له الراتب، أما إذا أدى العمل على المطلوب قد استحق الراتب ولو لم يكن معه شهادة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة حامل